تستكمل الجزء التاني من الفيميل ريبرودكتيف سيستم. وكلامنا النهارده هيبقى فيه ثلاث موضوعات رئيسيه. الموضوع الاول هو الان اوفيولاتوري سايكل، بمعنى احنا قلنا المره اللي فاتت ان في بدايه المنستريشن بالنسبه لاي فيميل المفروض ان هي بتبتدي في سن 12 13 سنه تقريبا، وهنسميها مينارك. وفي حاجه مهمه عايز اقولها لكم النهارده، دايما الديفلوبمنت اوف فيميل بنحط كلمه ارك واحط المصطلح اللي قبلها، من يعني منستريشن، بدايه المنستريشن هقول مينارك. لو انا عايز اقول بيوبيك هير ديفلوبمنت هقول بيوبارك. لو انا عايز اقول بريست ديفلوبمنت هقول سيلارك. فدايما مقطع ارك هي الديفلوبمنت اللي هيحصل لها. نرجع تاني لموضوعنا، قبل ما يحصل المينارك بيبقى فيه كذا سايكل من غير اوفيوليشن، هنسميها ان اوفيولاتوري نو اوفيوليشن. فطالبه سالتني قالت لي يا دكتور الان اوفيولاتوري سايكلز دول ياخدوا مده قد ايه؟ قلت لها ممكن سنه الى سنه ونص من بدايه المنستريشن، سنه او سنه ونص تقريبا، وبتبقى متغيره من فيميل للتانيه. قالت لي طيب ان اوفيوليشن معناها ايه؟ قلت لها معناها ان ما حصلش رابشر للفوليكل اللي جواها الاوفا، زي ما قلنا المره اللي فاتت الاوفا ما خرجتش من الفوليكل بتاعتها، ما حصلش تبويض، يعني ما قدرناش نعمل LH سيرج. ال LH معليش لو تفتكروا المره اللي فاتت كنا بنقول الايستروجين بيزيد فيزود ال LH، عشان ال LH يزود ضغط الفلويد اللي جوه الفوليكل فيزق الاوفا لناحيه معينه وبالتالي يخرجها من مكانها. يعني انا ما عنديش LH سيرج. قالت لي طيب يا دكتور طب هي البليدنج هيحصل ازاي؟ قلت لها طب انت بتسالي السؤال ده ليه؟ قالت لي انت قلت لنا المره اللي فاتت ان ال LH هو اللي هيعمل كوربس ليوتيم ويطلع ايستروجين وبروجستيرون، وبعد كده لو ما حصلش بريجنانسي قلت ان الايستروجين والبروجستيرون بيقلوا، ولما هيقلوا يبقى دي بدايه البليدنج فيز اللي جايه بعد كده. استروجين قل يعني مفيش سبورت للاندوميتريوم زي ما قلنا زمان. انا حبيت اقولها لكم بسرعه علشان افكركم بيها مره تانية. في البنت دي الكذا سايكل اللي بيعدوا في بدايه حياتها من غير اوفيوليشن لسه الايستروجين شغال بيعمل بروليفيريشن للاندوميتريوم، يعني هيكبر الاندوميتريوم زي ما قلنا المره اللي فاتت بروليفراتيف فيز، يكبر الاندوميتريوم ويطخنه لدرجه ان لما هيقل الاستروجين بعد كده هيحصل بليدنج. فكتب الطب بتسميها اسم جميل، withdrawal bleeding، النزيف نتيجة انسحاب الاستروجين من مسندة الاندوميتريوم. الكلام ده في غاية الأهمية، بس في نقطة مهمة جدا الكتاب ذاكرها، ان مدة الان اوفيولاتوري سايكل قصيرة، اقل من 28 يوم بتاعت الدورة الشهرية العادية اللي فيها اوفيوليشن. نلاقي دايما السايكل اقل من 28 days. كلام النهاردة مش بس مهم علشان الفسيولوجي، ده مهم كمان لما تاخدوه في النساء في سنة ستة، وتلاقي دايما دكتور النساء يسأل العيانة هو انت اخر دورة شهرية جاتلك امتى وبتقعد عليكي قد ايه، وحاسة ان المرة دي اقصر ولا اطول من الاول. الكلام ده كله مهم جدا. وعلى فكرة الكلام اللي بناخده من المريضات لوحده مش كفاية، ده احنا لازم نعمل تحاليل معينة نعرف من خلالها يا ترى في اوفيوليشن ولا مفيش. وده هيجرنا للموضوع التاني النهاردة، indicators of ovulation، ايه هي الادلة والعلامات اللي تقول حصل تبويض ولا لا. طبعا الكتاب قايل نقط كتيرة جدا، احنا مش عايزين نسمع الكلام، عايزين نفهمه. ovulation معناها ايه؟ معناها الاستروجين زود ال LH وعمل LH سيرج، وده هو اللي فرقع الفوليكلز. طيب يبقى أول حاجة لازم أقيس ال LH في البلازما. أنا عايزكم تتعلموا طريقة التفكير في الموضوع، ovulation تساوي LH. يبقى أول حاجة هقول إيه؟ measure gonadotrophic هرمون in plasma. قصدي بالgonadotrophic هو الهرمونز اللي خارجة من الأنتيريور بيتيوتري، وبالأخص ليوتينايزنج هرمون. يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو ال LH زاد هيفرقع الفوليكل فيحصل بين للبنت دي، وده بيبقى طبيعي، ابدومينال بين. دايما لما يحصل اوفيوليشن البنت تحس بوجع في بطنها، تقولك يا دكتور بطني وجعاني. طب هي بطنها وجعاها ليه؟ لان حصل بيريتونيال irritation، الفوليكلز اللي حصل لها رابشر عملت irritation للبيريتونيوم. وكلنا عارفين من ايام السنسري في البداية ان البيريتونيوم فيها pain receptors. يبقى دي النقطة التانية. النقطة التالتة، ما زلنا في الفوليكل اللي حصل لها رابشر، الفوليكل دي لما هترابشر الايستروجين هيقل. طب يا دكتور ايه هي العلاقة؟ المرة اللي فاتت انا قلت لكم حاجة مهمة قوي، ايستروجين هو اللي هيكبر الفوليكل، بدليل الجملة الجميلة اللي الكتاب قايلها، follicular phase is dominated by estrogen. علشان كده لما الاستروجين يقل خلاص مفيش فوليكولر فيز، وهو ده اللي انا عايز اقوله. استروجين قل، طالما قل يبقى لازم يحصل بليدنج، يبقى معنى الكلام ده هنلاحظ ميد سايكل بليدنج، ممكن تلاقي نزيف في منتصف الدورة، يبقى ده تالت دليل عندنا ان حصل اوفيوليشن. اقول لكم الدليل الرابع، ومن اول الدليل الرابع للاخر كلامنا كله على ايه؟ طالما ال LH زاد يبقى معنى كده هيكون كوربس ليوتيم. كل الناس هتقول لي طبعا اه، الكوربس ليوتيم هيفرز تو هرمونز استروجين اند بروجستيرون، وعلى فكرة النص التاني من الدورة بعد اليوم الـ14 البطل الاساسي فيها هو البروجستيرون. علشان كده احنا كلامنا كله في الادلة اللي جاية هتبقى على البروجستيرون ليفل. طب يعني يا دكتور هنقيس البروجستيرون ان بلازما؟ ودايما انا عايز اعودكم على فكرة ميجر ذا ليفل، طلبة كتيرة جدا بتنساها في الإجابة، وده سؤال نظري مهم أوي. قيس البروجستيرون ليفل، ده انت لو خدت عينة دم من الفيميل وبعتها المعمل وقلت لهم انا عايز البروجستيرون في البلد في البلازما كام، هيطلع البروجستيرون هنا اعلى من النورمال. هي حالة فيسيولوجيكال بس هتبقى اعلى شوية. ده مش بس كده، البروجستيرون لما هنيجي نشرحه دلوقتي بيتكسر لمادة اسمها بريجنانينديول. هقولها تاني، بريجنانينديول هينزل في اليورين one of the metabolites، فهلاقي البريجنانينديول زاد، ده دليل على زيادة البروجستيرون من البداية. طيب الحاجة الخامسة ايه؟ البروجستيرون من المرة اللي فاتت كان مسؤول عن ايه؟ secretory phase of uterine cycle. فاكرين لما جينا قلنا المرحلة دي كانت بتحصل امتى؟ بعد الاوفيوليشن. وفكركم بحاجة انا قلتها المرة اللي فاتت، قلت انا هسمي الفيز اسمين، اسم على اساس التشينجز اللي هتحصل. سكريتوري، يعني ايه سكريتوري؟ الاندوميتريوم سيكنس هيزيد، يزيد اكتر من البروليفراتيف فيز. في البروليفراتيف كان الاندوميتريوم سمكه 3 إلى 4 مليمتر، سكريتوري لا ده بقى 6 مليمتر. كمان هلاقي السبايرال ارتريز بقت مور تورشيس، مور فاسكولارايزد، هلاقي الاندوميتريال جلانز بتكبر، هلاقي في فلويد بيتفرز. وحتى وقتها قلت لكم كأن اليوترس بيحضر نفسه للضيف اللي جاي. implantation هيعمل زرع علشان يكون الامبريو. كل التغيرات دي السبب الرئيسي فيها هو البروجستيرون، علشان كده لازم تشرحها في السؤال: secretory phase of uterine cycle. ودي لو انا لقيتها ده معناها انه حصل ovulation، لانها ببساطة المرحلة دي بتحصل بعد الاوفيوليشن. ده كمان هيتكون في المرحلة دي خلايا مميزة جدا اسمها ديسيديوال سيلز، خلايا غنية بالبروتينز جلايكوبروتينز بالفلويدز، كلها في انتظار الضيف الجديد اللي هو الامبريو اللي احنا لسه هيتكون. طيب في ايه تاني دليل على وجودك يا بروجستيرون؟ البروجستيرون قال انا هغير في مكانين: سيرفايكال ميوكس والفاجينا. يعني ايه؟ السيرفكس بالعربي هو عنق الرحم، السيرفكس ميوكس هيبقى سيك اند سيلولر. وهنا عايز افهمكم حاجة مهمة قوي: دور الايستروجين على السيرفكس غير دور البروجستيرون. الايستروجين يخلي الميوكس سن رقيق إلاستيك وألكالين، ثلاث حاجات مهمة قوي في الوصف، وكل وصف فيهم مهم جدا. إلاستيك وسن فادتني بإيه؟ فادتني إن ممكن السبيرم يعدي من خلاله، وهو ده اللي احنا عايزينه، يساعد على السيرفايفل and transport of sperm، ينقل السبيرم على فكرة ويخليه يعيش كويس. الكلام ده علشان يحصل حمل. خلاص حصل الحمل ده، البروجستيرون يقولك ممنوع انقل سبيرم تاني، انا لازم البوابة دي اطخنها، اخلي الميوكس افرازه سك واخليه سيلولر. علشان كده لو خدنا عينة من السيرفكس بتاع الفيميل ولاقيها الميوكس سك، معنى الكلام ده انه تكون بروجستيرون. يبقى معنى الكلام ده ان البروجستيرون اتكون بعد الاوفيوليشن في النص التاني من الدورة. انا مع كل دليل كأني برجع اعيد القصة من الاول، علشان افهمكم الموضوع مش حفظ، هو ده اللي انا عايز اركز عليه. يعني انا عايز في النهاية اثبت البروجستيرون زاد. مرة اقولك secretory phase of endometrium ده في اليوترس، ومرة اقولك طب ما نتكلم على السيرفكس الميوكس. وفي حاجة مهمة جدا يقولك لو جينا فردنا الميوكس، ميوكس ده مخاط بروتين، لو جينا فردناه في حالة الايستروجين، الايستروجين بيخلي الميوكس رقيق ومرن. مرن يعني ايه؟ سهل افرده على السلايد، ده ممكن ينشف معايا وهو بيتفرد شكله جميل قوي زي نبات متفرع، قالك هنسميها arborizing fern. كلمة arborize معناها تفرع، وفرن ده اسم نبات، نبات متفرع، لكن لو اتكلمنا على السيرفايكال ميوكس بتاع البروجستيرون هلاقي ان انا مش هعرف افرده، لانه سك، مفيش حاجة اسمها اربورايزنج باترن. يعني انا عندي ادله يا دكتور، في لسه ادله تانيه. ايوه، الدليل اللي جاي دليل مهم جدا. بروجستيرون وجدوا انه بيرفع درجه الحراره نص درجه مئويه، عشان كده الكتاب يقولك هو سيرمو جينيك. سيرمو يعني حراري، يعلي الحرارة. بس بصراحة أعلي الحرارة نص درجة حاجة ممكن تعدي من غير أي ملاحظة، حاجة عادية. يعني إيه التمبريتشر زادت هاف ديجري؟ ممكن ناس كتيرة ما تلاحظهاش، لكنها ما زالت نقطة مهمة جدا عايزين نقولها. لسه في نقطة تانية، ovarian changes، تغيير في الأوفرز. يعني ايه؟ يتلاقي برضو في thermal changes هتحصل في الأوفري. كل ده أدلة انه حصل ovulation. بس كلمة السر في الأدلة دي هتبقى ايه؟ هتبقى حاجة مهمة قوي. ايه كلمتين؟ LH وبروجستيرون، تلات ادلة على ال LH، وبقية الادلة كلها بروجستيرون، ودليل واحد على الاوفري. الموضوع الاخير عندنا هو الاوفيريان هرمونز، هو الايستروجين وصديقه البروجستيرون. اي هرمون لازم يبقى فيه نقاط رئيسية نتكلم عليها. اول حاجة ستراكتشر. لو انا بتكلم على الايستروجين، الكتاب يقولك هو سي 18 ستيرويد. على فكرة الايستروجين ده سكس هرمون، واي سكس هرمون بيبقى الاوريجين بتاعه هو الكوليسترول، ودي القصة الاساسية اللي احنا دايما عارفينها في مقدمة الاندوكراين. يعني هو طالع منين؟ من كوليسترول. تاني عنوان عايزين نقوله هو مركبات الايستروجين. يعني يا دكتور، المرة اللي فاتت انا قلت لكم ان الايستروجين هو ثلاثة كومباوندز، بس ما قلناش غير اهمهم استراديول. It is the most potent one. يعني احنا لما كنت بقول لكم المرة اللي فاتت ان انا عايز الجرانيولوزا سيل تفرز ايستروجين، قلت لكم خلي بالكم انا مش قصدي ايستروجين كده، دي كلمة عامة، انا قصدي استراديول. هو المسؤول عن يزود ال LH، هو الايستروجين اللي احنا بنتكلم عليه. في مركبات تانية اقل اهمية، استرون واسترايول. ولو تلاحظوا معايا حاجة، دايما المقطع الاولاني ثابت، اقول لك استر. وعلى فكرة الكلمة دي ليها معنى جميل قوي. استر معناها ايه؟ معناها سكشوال، بس باللغة اللاتينية بيسموها دايما استرس سايكل، او فترة التزاوج ما بين الميل والفيميل، دي مهمة جدا. طيب النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها في الإيستروجين، هو يا ترى بيتنقل إزاي؟ كلنا عارفين إن أي هرمون ليه صورتين، صورة بيبقى فري حر، وصورة تانية بيبقى ماسك في بروتينز. الإيستروجين 2% منه فري، و98% اللي باقيين بيبقوا ماسكين في بروتينز. فطالب قال لي مين هم البروتينز دول؟ قلت له ألبيومين وكورتيكوستيرويد بايندينج جلوبولين، يعني دي أسماء لبلازما بروتينز. العنوان الرابع ميكانيزم اوف اكشن، وبصراحة العنوان ده انتوا كلكم هتقولوه بسهولة، يا دكتور طالما ده سكس هرمون يبقى معناها هو لايبو فيليك، يعدي السيل ممبرين، يعني الريسبتور بتاعه جوه السل، يعني يقدر يوصل الى النيوكليوس اللي في السل ويحول الدي ان ايه لمسنجر ار ان ايه، هيعمل ترانس كريبشن نسخ ويكون بروتينز. الكلام ده غاية في الروعة من ربنا. السبب ايه؟ طالما كون بروتينز انا اقدر اعتبره انابوليك هرمون، ودي نقطة لسه هنجلها في الاكشنز اوف الايستروجين. طيب في نقطة بقى اخيرة لازم نعرفها، اكشنز اوف ايستروجين، وعلشان نقول الاكشنز صح لازم نعرف سياستنا في الإجابة هتبقى إزاي. لازم نتكلم على الفيميل ريبرودكتيف أورجانز، كل أورجان في الفيميل، ويا ترى دور الإيستروجين عليها هيبقى إزاي. يعني أنا هتكلم كلمة على اليوترس، وكلمة على الفالوبيان تيوب، وكلمة على السيرفكس، وكلمة على الفاجينا. تخيل الفيميل ريبرودكتيف اورجان قصادك، ولازم اتكلم كلمة على البريست ده في البداية، وطبعا اتكلم على الاوفرز. يعني الموضوع بيبقى دايما ماشي ازاي في اي سكس هرمون، لازم تتكلم على كل الأورجانز. ولو عايز الإجابة بدقة أكتر كأني بقولك إيه، هتتكلم على البرايمري سكس أورجانز والسكندري سكس أورجانز، أو هقولها لك بطريقة تالتة تقدر الإجابة تقسمها internal genitalia و external genitalia و accessory sex organs. ده الجزء الاول من الاكشنز. طب ايه الاجزاء التانية؟ لازم اتكلم على السكشوال كاركترز اللي تميز الفيميل. والنقطة التالتة هتكلم على الميتابوليك اكشنز، دي مهمة قوي. والعنوان الرابع والاخير علاقته بالاذر هرمونز، هي دي السيناريو بتاع الاكشنز اوف ايستروجين. وبصراحة من كذا سنة هم جابوا الاكشنز اوف ايستروجين سؤال نظري مهم جدا لازم نبقى عارفينه. هنبتدي في الاجابه بتاعتنا بنفس الخطه اللي انا قلت لكم عليها. واحد على الاوفرز، الاوفري قلناها المره اللي فاتت surrounded by جرانيولوزا سيل، فيجي الايستروجين يعمل ايه؟ يطلع من الجرانيولوزا سيل ويكبر الفوليكل، يبقى هايبر بليزيا اوف فوليكل في مرحلة الفوليكولار فيز. ده مش بس كده، ده الايستروجين كمان هو السبب الرئيسي في ال LH سيرج، هيعلي ال LH اللي بدوره بعد كده هيكون الكوربس ليوتيم. يبقى أول أكشن على إيه؟ على الأوفري. الأكشن التانية على اليوترس. طالما ذكرنا يوترس يبقى لازم أذكر أهم طبقة فيه، إندوميتريوم. يعمل إيه؟ بروليفريشن أوف إندوميتريوم. يكبر في الإندوميتريوم ثلاث حاجات زي ما قلنا المرة اللي فاتت: glands, vessels، ويكبر كمان thickening of endometrium. ده مش بس كده، ده اليوترس فيه طبقة عضلية اسمها مايوميتريوم، يساعد الطبقة دي ان هي تعمل contraction. طب contraction ليه؟ علشان يسحب السيمن من السيرفكس. الرحم لما هينقبض هيبقى زي قوة شفط يسحب السبرم ده، يسحب السيمن. طب ومين اللي كان بيساعد على الكونتراكشن واخدناه قبل كده في الاندوكراين؟ هو الاوكسيتوسين. بالظبط كده، علشان كده الايستروجين يعمل ايه؟ يخلي المايو ميتريوم بتاع اليوترس حساس قوي لشغل الاوكسيتوسين، سنسيتايز ذا مايو ميتريوم تو اوكسيتوسين اكشن. هو عايز يساعد على الحمل، فلازم يعمل كل حاجة تساعد انه يسحب السيمن. طب شغله على الفالوبيان تيوب ايه يا دكتور؟ لقوا حاجة جميلة قوي، ايستروجين هيزود الموتيليتي اوف فالوبيان تيوب، يخلي قناة فالوبيان تحرك السيمن أسرع وتدخله فيه اليوترس. دايما الناس اللي بتتأمل فيسيولوجي صح يلاحظوا ان ربنا بيمشي الامور بعبقرية غير عادية. انا عايز اساعد على الحمل يبقى لازم اعمل contraction لليوترس، ولازم ازود الحركة في الفالوبيان تيوب عشان اخدم فكرة واحدة هي فكرة البريجننسي. طيب النقطة اللي جاية بعد كده على السيرفكس، لسه قايلينها، يخلي الميوكس سين إلاستيك الكالاين. طب على الفاجينا، يخلي الفاجينال إبيثيليوم كورنيفايد، يغير في شكل الإبيثيليال لايننج أوف فاجينا. والكلام ده هتلاحظوا انه هيستولوجي قوي يا دكتور. هيستولوجي النهارده هيفيدنا زي ما فادنا فكره لو فردنا الميوكس اللي سب فيه الاستروجين السين الالاستيك، هنلاقي انه يتفرد معانا ويبقى عامل زي الاربورايزنج فيرن. دكاتره الهيستولوجي مهمين جدا لفهم الفانكشن. طيب خلصنا كل الاورجنز دي، بيعمل ايه على البريست؟ عايزين نتفق اتفاق النهارده، البريست عباره عن ايه؟ عن لوبيولز الفيولاي، وعباره عن نيبل اريولا دكت، عباره عن ستراكشرز كتير. لقوا ان الايستروجين هو المسؤول ان يحط الفات ديبوزيشن ان ذا بريست، وكمان يخلي النيبل والاريولا لونها غامق شويه اثناء الحمل. يعني هو تخصصات جميله عايزين دايما نبقى عارفينها. طيب نتكلم كمان على الشق الثاني النهارده، وهو الفيميل سكشوال كاركترز. دايما هرمون الاستروجين بنسميه هرمون الانوثه، هو المسؤول عن الفيميل كاركترز. يعني ايه فيميل كاركترز؟ دايما البنات بيبقى الهير اكتر في السكالب عكس الولاد، ويبقى البادي هير والاكزيلري هير اقل، وكمان هنلاقي ان البيوبيك هير بتاعهم بيبقى مثلث مقلوب. وتعالوا افكركم بحاجه قلناها مع التستوستيرون. قلنا في التستوستيرون في الولاد بيبقى البيوبيك هير الايبكس عند الامبلايكس، ولكن في الفيميل لا، الايبكس بيبقى لتحت عند البيوبس. ده في حاجة كمان مهمة جدا، تلاقي الشولدرز في البنات بيبقى نارو، كتافها مش عريضة زي الولاد، بس هنلاقي البلفس واسع، وايد بلفس. ليه؟ علشان يساعد في الولادة. دايما البلفس الحوض واسع، عشان كده دايما كتب الطب يقول لك ايه؟ وايد كارينج انجل. دي نقطة مهمة جدا لازم تتعرف. نتكلم على اللارينكس، دايما حنجرة البنت بيبقى صوتها رفيع وناعم، بنقول عليه هاي بيتش. وعلى فكرة الإيستروجين ما بيكبرش اللارينكس، ده بالعكس، ده هو هيكبر البريست. كل دي نقاط أساسية في الفيميل سكشوال كاركترز لازم تتعرف. وعلى فكرة كمان الإيستروجين هيزود السكشوال ديزاير عند الفيميل، اللي احنا قلنا ليها مصطلح علمي قبل كده وانا بتكلم على التستوستيرون اسمها ليبيدو. طيب العنوان الثالث هو الميتابوليك اكشنز. يعني ايه الايستروجين؟ ده غير انه بيأثر على السكشوال اورجانز والسكس كاركترز، على فكرة ده هو ليه حاجات ميتابوليك جميلة قوي. هو انابوليك هرمون. ايه ده؟ ده يا دكتور زيه زي التستوستيرون بالظبط. قلت لهم ايوه بالظبط هو انابوليك. وكمان حاجة مهمة جدا على فكرة، الايستروجين ده هو اللي هيعمل بون جراس في الفيميل. وخلي بالكم من حاجة، الايستروجين هيعمل يونيون اوف الايبيفيسز، هو اللي هيلحم الايبيفيسز في الشافت اوف ذا بون عند سن 16 سنة. ودايما نلاقي عظم البنات بيقفل سنتين بدري قبل الولاد. دي مهم جدا الكلام ده. اقول لكم على حاجة تانية جميلة قوي، الايستروجين بيشتغل كأنه الدوستيرون، فهيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، ودي مهم قوي. يعني ممكن يزود المية والملح في جسم البنت. وهنا طالبة سألتني سؤال جميل جدا، قالت لي يا دكتور ايه الدليل ان كلامك ده كلام صح؟ قلت لها انا عندي الدليل. قالت لي ايه هو؟ قلت لها الايستروجين على فكرة هو هيزود الانجيو تنسانوجين، انجيو تنسانوجين سيكريشن. وكلنا عارفين ان الانجيو تنسانوجين ده هيشتغل عليه الرينين فيحوله الانجيو تنسن 1 ثم انجيو تنسن 2 وفي النهاية الدوستيرون سيكريشن اللي يعمل سولت اند ووتر ريتنشن. ده في حاجة مهمة تانية لازم ما ننساهاش، والولاد اللي هيسمعوني دلوقتي هيحقدوا على البنات، الايستروجين هيقلل الكوليسترول ليفل. وكلنا عارفين ان الكوليسترول ده لو زاد هو اللي بيعمل تصلب شرايين، بيعمل اثيرو سكليروزس. علشان كده البنات ربنا ادالهم حماية طبيعية من الاثيرو سكليروزس. الكلام ده في غاية الاهمية، لازم نعرفه. ده في حاجة اخيرة مهمة قوي، الايستروجين ده هو اللي بيزود السيروكسين بايندينج جلوبولينز. طب العنوان يا دكتور الرابع والاخير اللي انت عايز تقوله في الاكشنز اوف ايستروجين، علاقته بالاذر هرمونز. اهم هرمون هو ال LH، بس عايزين نتفق على حاجة مهمة جدا، الايستروجين لو زاد افرازه فجأة غير لو زاد زيادة ثابتة. فطالب من كذا سنة قال لي ايه الفرق بين الاتنين؟ قلت له لو زاد زيادة ثابتة constant rising of estrogen هيقلل ال LH، لكن لو زاد sudden rise هو اللي هيعمل ال LH surge. ودي نقطة على فكرة في غاية الأهمية عايزين نركز عليها، وبتتسأل كتير شفوي و MCQ. طيب في نقطة مهمة قوي، ان وجدوا ان الايستروجين على فكرة بيمنع البرولاكتين انه يشتغل شغله الكامل على البريست اثناء البريجنانسي. وهنا طلبة كتير استغربت وسألتني يعني ايه يا دكتور يمنع شغله الكامل برولاكتين؟ عارفين اسمه معناها ايه؟ معناها ان هو اللي هيكون الملك في البريست دكت، ما ينفعش يحصل حمل ورضاعة في وقت واحد. علشان كده حصل حاجة جميلة جدا، الإستروجين بلوك the prolactin receptors on the breast. قال له على فكرة أنا مش هخليك تكون ميلك دلوقتي، ده مش وقته. فطلبة كتير استغربت وسألتني، طب يا دكتور طالما مش وقته ربنا طلعه ليه؟ علشان البرولاكتين والإستروجين بيساعدوا بعض في البريست ديفلوبمنت، مرحلة تغيير شكل البريست أثناء الحمل. ولكن شغلك يا برولاكتين مع إيقاف التنفيذ، مش هتقدر تكمل للنهاية. الكلام ده كله في غاية الأهمية، لازم نبقى عارفينه. طيب كده احنا خلصنا الاكشنز اوف استروجين. طب يا دكتور بالنسبة للاكشنز اوف بروجستيرون، كلنا عارفين الاكشنز بتاعته وقلناها على فكرة النهاردة مع الانديكيتورز اوف اوفيوليشن، ولكن عايز افكركم بطريقة الاجابة. همسك برضو اورجان اورجان، بيعمل ايه على اليوترس؟ هتقول لي سكريتوري فيز، صح دي مهمة. طيب بيعمل ايه على السيرفكس؟ هتقول لي قلناها في الميوكس. طب على الفاجينا، لقوا حاجة جميلة قوي، لقوا ان البروجستيرون بيخلي الفاجينا فيها وايت بلاد سيلز كتيرة. طب يا دكتور ليه؟ أصل الوايت بلاد سيلز هتبقى حماية من دخول أي انفكشن أثناء البريجننسي. شوفوا عبقرية ربنا يعمل ايه؟ يخلي البروجستيرون يوضب اليوترس، يوضب البيت، ويحط السكريشنز اللي تساعد على الفيرتيلايزيشن، وفي نفس الوقت يمنع دخول اي انفكشن اليه. لان احنا في الفسيولوجي مش مجرد بنسمع اكشنز زي الهيستولوجي، هقولك الابيثيليوم اتغير، لازم بعدها تسألني طب اتغير ليه؟ طب يعمل ايه على البريست؟ يكون الباقي. الاستروجين كان بيعمل نيبل واريولا، لكن هنا البروجستيرون يعمل سكريتوري لوبيولز والضغط. ده كأن ربنا موزع الأدوار. عشان كده في بداية كلامي على البروجستيرون أنا قلت لكم إيه؟ قلت لكم إن هو صديق الإستروجين. بس في نقطة مهمة جدا في الميتابوليك أكشنز، هو ملوش تأثير أنابوليك واضح، وكمان بيعمل العكس، ناتريو ريسز، بيرمي الصوديوم في اليورين، ما بيجمعش المية والملح في الجسم زي الإستروجين. الحتة دي طالب قال لي طب أنا استفدت منها إيه؟ قلت له هنعرفها في المواضيع اللي جاية. حبوب منع الحمل بيبقى فيها إستروجين، اللي تاخد حبوب منع الحمل مدة أطول هتلاقي جسمها نفخ وتخنط، لأن الإستروجين هيشغل الأنجيو تنسينوجين اللي في النهاية هيعمل ألدوستيرون، فيعمل سولت أند ووتر ريتنشن. ده خلي بالكم البروجستيرون ليه اكشنز تانية قلناها، ثيرموجينيك، وليه اكشن كمان في غاية الاهمية ان ممكن يعمل تندرنس في البريست. يعني تندرنس يخلي البريست يبقى تندر او بينفول، يبقى مؤلم شويه. كل دي الاكشنز اوف بروجستيرون. بس طالب قال لي يا دكتور انت معودنا ان اي هرمون ليه طريقه معينه في الاجابه، هو انت ليه ما التزمتش بيها؟ يعني ليه ما قلتلناش استراكشر وبعد كده ميكانيزم اوف اكشن، الحاجات دي وصور نقل الهرمون؟ قلت له السبب بسيط، لانها كلام مكرر. يعني الميكانيزم اوف اكشن زي الايستروجين بالظبط، صور نقله نفس فكرة الايستروجين، 2% فري و98% اللي باقيين ماسكين في بلازما بروتينز. الكلام ده مهم. بس في معلومة مهمة قوي بتتسأل في الشفوي، يا ترى افراز البروجستيرون بيزيد كام مرة في السكريتوري فيز اوف يوتراين سايكل؟ الاجابة هيزيد 20 مرة. دي مهمة جدا، وحتى كمان تخلي الصورة عندكم مكتملة. لما اتكلمنا على الانديكيتورز اوف اوفيوليشن قلت لكم اوعى تنسى ميجر ذا ليفل اوف هرمون ان بلازما، يبقى لازم اكون عارف النورمال. فطالبة سألتني طب هو النورمال كام؟ قلت لها 0.9 نانو جرام بير ملي، تزيد 20 مرة فتبقى 18 نانو جرام بير ملي. كلام في غاية الأهمية. كده احنا اتكلمنا على إيستروجين وبروجستيرون. المرة اللي جاية هنتكلم على الفيرتيلايزيشن لو حصل حمل، ودور البلاسينتا هيبقى ايه. لو تلاحظوا حلقات الفيميل ماشية بترتيب الأحداث. الحلقة الأولى كانت السايكلز أو جينيسيس السايكل، والحلقة الثانية طب لو حصل أوفيوليشن وإيه الأدلة والهرمونز. المرة اللي جاية هنستكمل كلامنا طب لو حصل حمل ودور البلاسينتا إيه. المرة اللي بعدها طب إزاي نوقف الحمل كونتراسيبشن، وإيه هو المينوبوز في 45 أو 50 سنة من عمرها. دايما كل موضوع هتلاقوه مرتبط بفترة زمنية معينة في الفيميلز. في النهاية أفكركم بالنقط اللي احنا قلناها: an ovulatory cycle, indicators of ovulation، واتكلمنا على الايستروجين، واتكلمنا على البروجستيرون. وعلى فكرة تأثير الايستروجين والبروجستيرون على السيرفكس ميوكس والفاجينا، تلاقوا الكتاب يحطها بعنوان ايه؟ cyclic changes. ما تستغربش من العنوان cyclic، ليه؟ لان الكلام ده مرتبط بالدورة الشهرية في الفيميل. دور الايستروجين والبروجستيرون على السيرفايكال ميوكس وعلى الفاجينال سمير.